أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما جاء في قصة الحسن أو الحسين عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يأخذ من التمر كخ كخ أو كخ كخ، قال ألم علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ هذه الزكاة، هذه الزكاة ليست صدقة تطوع. يقول السائل: هل على البيوت المؤجرة زكاة؟ الزكاة كما قلت لكم أكثر من مرة، الزكاة على المال المتحصل والحاصل من أي شيء تشتغل به، آلة تشتغل بها أو تؤجرها، أو أرض أو بيت أو سيارة تأجرها وتأكل من ثمنها وتوفر. أنت لك شهر معين في السنة، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من المال بغض النظر عن موارده فتزكيه سواء. أنت موظف تجمع وتوفر من راتبك، وعندك بيوت تأجرها، وعندك موارد أخرى، كل هذا المتجمع إذا جاء هذا الشهر الذي أنت حددته تنظر ما عندك وتزكيه بغض النظر من أين جاء، ما دام انك موارد متعددة او مورد واحد. اذا جاء هذا الشهر الذي حددته زك ما عندك. اما نفس البيت تقول اشوف كم يسوى زكيه، لا، هذا تزكيه اذا صرت عرضه للبيع تجارة. اما ما دام يؤجر فالزكاة على اجرته كما قلنا. نعم. قل السائل: قل هل تجزي الزكاة على إخواني السلفيين الذين عليهم دين أو أنهم يريدون الزواج ولا يملكون المال؟ هؤلاء يعتبرون من الغارمين، والغارم يجوز أن تعطيه ما يقضي به دينه، حتى لو زوجتك عليها دين تعطيها زكاة مالك لتقضي دينها، علمت أن عليك دين وليس عندك ما يقضيه تعطيك زكاة مالها لتقضي دينك. وكذلك إخوانك ما داموا محتاجين صيرون غارمين لمصلحة أنفسهم، زواج أو عليهم ديون، هم أولى الناس، إنما لنفقتهم هي الذي وزعناها إلى أو قسمناها إلى قسمين. قلنا إذا كان أخوك ليس له أولاد وليس له أب وأنت الذي ترث لو مات، هذا ما تعطي زكاة مالك، تنفق عليه لأنه لو مات ورثته. أخوك الذي عنده أولاد محتاج تعطي زكاة مالك لأنك ما ترثه. أما في حالة إن عليهم ديون أو إذا لم تعطيهم وتساعدهم بالزواج ركبتهم ديون وتساعدهم لأنهم محتاجين، فتعطيهم زكاة مالك بشرط أن يكون للحاجة الضرورية، ما نعطيهم للبذخ والإسراف وفتح القصور وإقامة حفلات ما أنزل الله بها من سلطان. الشيء الضروري يعطيه، أما دفع المهر أو استئجار بيت أو تأثيث للحاجة الضرورية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.